السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد أيها الأحبة في الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، نتحدث اليوم بمشيئة الله وتوفيقه عن موضوع يمكن حيبان من اسمه ان موضوع بسيط، يمكن واحد يقول لك ما انا عارف الكلام ده او عارفين، لا بس اظهر معايا للاخر. نتحدث اليوم عن اعظم نعمة واكبر منه من الله بها على الانسان، انا وهي نعمة الاسلام. الاسلام، عايزين نتكلم عن الاسلام شوية. الاسلام دين، احنا ديننا الاسلام، عقيدته التوحيد، شعاره لا اله الا الله. من اللي قال لك؟ محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. احنا مسلمين الحمد لله، والناس تقول لك يا سلام الاسلام ده نعمة، احنا مسلمين. ويا بختنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وخد كلام من ده للصبح. لكن تعالى بص في حقيقة انفسنا، احنا مسلمين بجد لله؟ فكر كده. يبقى ناخد الموضوع من اوله بقى، نتكلم بقى عن الاسلام ومعنى الاسلام، وان الاسلام ده اكبر نعمة وكذا وكذا. نهاية الموضوع من اوله، من اول خلقنا الله عز وجل. الله تبارك وتعالى خالق، وما دام الله خالق يبقى انت ايه؟ مخلوق. يبقى الله قوي يبقى انت ايه؟ ضعيف. يبقى انت فقير يبقى الله غني. يبقى انت ذليل يبقى الله عزيز. كده على طول. ولذلك تلاقي القرآن، طب ليه القرآن كل شوية يكلمك عن الخلق؟ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه إرقاب، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، سورة الأعراف. يا أيها الإنسان، سورة الانفطار، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، خلقكم خلق خلق لكم خلق خلق خلق، ليه خلق؟ ليه؟ عشان يقول لك انك مخلوق. ما هي دي القضية، الاساس اللي بتبني عليه. اللي عايز يبني عمارة بيعمل ايه؟ يحط اساس. فالله عز وجل هيكلفنا وحيأمرنا، يقوم لازم يحط اساس الاول، اللي هو ايه؟ اللي هو خالق. بس تقول لي ما انا عارف، اقول لك لا، وقف عندها شوية. ليك خالق ولا انت اللي خلقت نفسك؟ انت دلوقتي مخلوق لكن قبل ما تتخلق كنت ايه؟ الله يقول في سورة مريم، ويقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حيا. بيسأل عن ايه ده؟ عن المستقبل. ربنا يقول له لا، ارجع هات. انت بتجيب القضية من الاخر ليه؟ ما تجيبها من الاول. اولا يذكر الانسان انا خلقناه من قبله، من قبله ولم يكن شيئا. هل أتى على الإنسان، سورة الإنسان، هل بمعنى قد؟ أي قد أتى على الإنسان. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أيوة، جاء علينا وقت كلنا ما كناش مخلوقين، كنا عدما. عشان كده ربك قال في سورة البقرة، بص الآية، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، يعني إيه أمواتا؟ يعني عدما، ما كنتش حاجة. فأحياكم، أدينا عايشين، ثم يميتكم، الموتى اللي مستنيينها واللي بنعز فيها، ثم يحييكم في الاخره، يبقى ثم اليه ترجعون. يبقى ايه؟ امواتا يعني عدما. ولذلك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، سوره الملك، الذي خلق الموتى وبعد كده ايه؟ والحياه. اللي مش فاهم يقول ايه؟ يقول الله، ازاي ربنا خلق الموتى والحياه؟ لا، خلق الحياه وبعدين الايه؟ وبعدين الموت. لا، خلق الموت لان انت اصلا كنت عدم، ما كنتش موجود، وبعدين اديك مخلوق دلوقتي. عمال نركز على النقطه دي ليه؟ لان الله يقول في سوره الاعراف، خلي بالك معايا بقى شويه، الا استفتاح ايه؟ انا له الخلق وما دام خلق والامر. انا له الخلق وايه والامر. تبارك الله رب العالمين. ما دام خلق ها يؤمر. انت عارف المثل بيقول لك من حكم في ماله ما ظلم. طب واللي حكم عباده حقه. ما انت عبد ولا مش عبد؟ نرجع للقضيه برضه. ليك خالق ولا ما ليكش خالق؟ بس يبقى انت عبد ليك خالق. قل لي سيدك حاضر. قل لي سيدك نعم. انما كان قول المؤمنين بالله اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فاولئك هم الفائزون. سوره النور. هي دي القضيه الاساسيه. ولذلك ساعات تلاقي واحد يكلم واحد عن الصلاه، انت ما تصليش ليه؟ هو مش عارف. غلط غلط. قبل ما تكلموا عن الصلاه اساله الاول، انت خلقت نفسك ولا ليك خالق؟ واحده مش لابسه طرحه، مش لابسه حجاب وماشيه عورتها باينه، قبل ما تقول لها تغطي وفي حجاب وفي طرحه قول لها ليكي خالق ولا انت اللي خلقت نفسك؟ عشان القضيه تبقى محسومه. خلقت نفسك براحتك، البسي ولا ما تلبسي انت حره، هي اللي خلقت نفسها. انما اللي له خالق يحترم الهه، يحترم اللي خلقه. عشان كده بص العظمه في القران بقى، بص العظمه. سوره الواقعة. نحن خلقناكم، هتقول لي ما احنا عارفين، فلولا تصدقون. ها تصدق ولا لا؟ طيب بص بص العظمه. افرايتم ما تمنون، المني اللي بيخرج من الرجل وقت الجماع. بص السؤال، اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون؟ ايه هو ربنا بيسال مش عارف الاجابه؟ استغفر الله. لا يا راجل، ده بيسألك انت. ليه؟ عشان انت اللي تجاوب بنفسك على نفسك، فتكون قد اقمت الحجه بنفسك على نفسك. عارف الاب لما يجيب ابنه، تعالى يا ولد، انت ما تسمعش كلام امك ليه؟ ما تسمعش كلامي ليه؟ انت انا ليك حد، ليك اب غيري؟ ليك ام غير امك دي؟ حد صرف عليك غيري؟ حد علمك غيري؟ حد غير؟ هو الاب بيسال مش عارف الاجابه ولا ايه؟ لا، امال بيسال ليه؟ ما هو يقدر يقول الولد انا ابوك ودي امك وانا اللي صرفت عليك وانا وانا وانا وانا. هات له السؤال عشان هو اللي يجاوب، يبقى مين اللي اتكلم؟ هو. خدت بالك؟ تلاقي نفس المعنى ده في سوره الطور. نحن خلقناكم. دي في سوره نحن خلقناكم فلولا تصدقون، سوره الواقعة. سوره الطور بقى. ام خلقوا من غير شيء؟ ام خلقوا من غير شيء؟ ام هم الخالقون؟ ام هم الخالقون؟ ها؟ هم اللي خلقوا؟ لا. مين اللي قال لا؟ بس انت اللي جاوبت. فبنأسس على الخلق كل اوامر الله. القضيه الاساسيه. ولذلك لما نيجي نقول لواحد احكم بما انزل الله واحكمنا بالقران، نساله الاول نقول له انت عبد ولا اله؟ ان قال انا اله نقول له خلاص براحتك براحتك، بس اله مع الله؟ ها؟ كذاب طبعا. طب تاتي بالشمس من المشرق ولا ياتي بها من المغرب؟ الله ياتي بالشمس من المشرق، هات انت من المغرب كده اللي عامل نفسك اله؟ طب ضلمها؟ طب نورها؟ مثلا يعني. اذا اعترفت ان في الله بس. الا له الخلق وايه؟ والامر. ساعات تلاقي ناس عايزه تناقش، قول له بتناقشني ليه؟ انا مالي؟ ليه ربنا يقول خمسه؟ انا مال انا؟ انت بتقول لي انا ليه؟ هو انا اله؟ انا بقول لك قال الله كل عباد الذين امنوا يقيموا الصلاه وينفقوا مما رزقناهم والصلاه خمس صلوات في اليوم والليل. لا لا ماليش ده، ما تكلمنيش، كلم ربنا. انا مالي انا؟ انا بقول لك قال الله. انا بقول لك افتح المصحف ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. بس في الكلام ده النهارده امريكا. انت بتكلمني انا ليه؟ انا مالي انا؟ هو ده كلامي ولا كلام الله؟ وكل المؤمنات يغضبن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فتحه السدر، فتحه السبعه دي كلتين لازم تتزارى وتنزل الطرح مدرياه. سوره النور. اصل ما انا مالي انا؟ بتكلمني ليه؟ اصل وفصل. طيب انا مالي انا؟ انا بقول لك قال ايه؟ قال الله. والله يقول في سوره الاعراف الا له الخلق والامر. اي حد تتكلم معاه قول له الايه دي. سوره القضيه فعلا احنا حفظناها. أنا له الخلق وإيه؟ والأمر. ما دام خلق يؤمر. خلقك يأمر. واضحة دي؟ طيب الله خلق وانعم علينا بنعمة الوجود وعطانا الحياة والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدة. كنا لسه بنقرأ في اخر سورة الروم، خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف عين وذهب ويعني قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، ومنكم من يرد الى ارض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، والله خلقكم من تراب سورة فاطر ثم من نطفة ثم جعلكم ازواجا وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وما يعمر من معمر، يعني راجل كبير عجوز في السن، ولا ينقص من عمره الا في كتاب. طب ربك لما خلقنا انعم علينا بنعم كثيره، قال عنها سوره ابراهيم وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار، قال عن النعم دي بسوره النحل وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الله لغفور رحيم. يعني لما تقعد تعجب نعم ربنا مش هتحصيها. اوي الله والله نعم ايه يا ترى انت هتعجب انه نعم اللي انت تعرفها ولا اللي ما تعرفهاش؟ طب ده في نعم انت ما تعرفهاش، انت لو عرفت اللي في بطنك وفي معدتك واللي في قلبك واللي جوه الشرايين وجوه ايه ده لكن احنا بنبص دايما للنعم الايه الظاهرة، نعمة الزوجة الصالحة، نعمة الابن الصالح، نعمة الفلوس، نعمة البطر، نعمة الجار الصالح، نعمة السكن المريح، نعمة المنصب، نعمة الرجلين، نعمة السنان، نعمة الكلى، هذه مش شايفينها احنا دي، والفشة والكرشة مش عايزين احنا الكلام ده، احنا ناكل بس حلو قوي، ناكل في الكرشة والفشة حلو، لكن عارفين دي ايه ولا نظامها ايه؟ او انت عمال تحدث في بطنك او عارف اللي بيحصل ايه جوه عبال الاكل ده ما يتطحن ويتعمل ويتمص وينزل ما انا بقول لك مش حاسين، مش هتعرف احنا نحس امتى، اصل مش واخد بالك اللي عايش في نعمه مش حاسس بيها، ما انت عايش فيها، انما زي ما بيقولوا الصحه، ايه الصحه دي؟ الصحه تاج على رؤوس الاصحاء، لابسينه الاصحاء لا يراه الا المرضى، عشان كده لما يعني الدنيا بتشدنا شويه نقوم نقول ايه قلبنا اسى، عايز قلبك يلين روح زور المستشفيات وخش قسم الكلى كده سموها الكلى روح قسم الحروق، روح شوف بقى قسم العظام والكسوخ اللي يقول لك انا قاعد مخنوق، طب واللي نايم على السرير بقى له شهرين وثلاث شهور واربع شهور وحاطين له تقيله كده كام كيلو عشان رجله تتشد وتلحم يستحمى هو على السرير ما ينزلش طب اللي اتحرق وشوف الحرق بتاعه درجه اولى ولا ثانيه ولا ثالثه، طب اللي ربنا يا رب يعافي الجميع يا رب، اللي عنده فشل كلوي وبيعملوا له غسيل كده كل اسبوع مرتين المره بتتكلف 150 جنيه يعني في الاسبوع 300 جنيه يعني في الشهر 1200 جنيه تدفع كام انت وانت داخل دوره الميه بقى شوف النعم اللي احنا فيها، والله العظيم ده احنا في نعم، اللهم لك الحمد والشكر يا رب، بس انت لو تروح بس المستشفيات كده وتشوف النظام ازاي، اسمع غيرك اللي بيقول وشوف اللي مراته مجنناه واللي ابنه مجننه ويتمنى انه يموت النهارده قبل بكره، واد طالع بايظ وكل يوم ماشي مع بنت ولا واخد فلوس ابوه عمال يشم بيها ولا ايه قيمه العيال، يعني مثلا لو عيل بدأ، انما لو عيل صالح يقبل ايد ابوه وعارف الاسلام وبيصلي ويوفر ابوه وامه وكذا وكذا وكذا وكذا نعمه، انما انا عايز اقول لك ايه؟ النعم اللي انا بقى عمال اقول لك عليها دي كلها مصيرها الى الزوال، نعمه الكلى ولا الكلى، نعمه البصر ايه؟ نعمه القلب اللي عمال يضخ ده، نعمه الرجلين اللي شايلانها وبتمشي، نعمه السنان اللي بتطحن، ايه نعمه الايد؟ ايه نعمه اللسان اللي بنعمل بيه اهم حاجتين في حياتنا؟ الكلام والتذوق. تعرف انت لو من غير لسان ولا تقدر تفرق بين التراب وبين السكر من غير اللسان، ايه التراب يعني ايه تراب، لكن بلسانك بتعرف الحادث والمالح والحلو، طب من غير لسان روح كل شويه تراب حطهم في سندوتش، حط شويه كبده في سندوتش، هي يعني ايه كبده يعني ايه، مفيش من غير نعمه الايه التذوق اللي هو اللسان، ومن غير اللسان تصور كده. انا عايز اكلمك في موضوع ده، انا اتجنن انا وانت، انا اتجنن، انا شاور لك وانت ما انتش فاهم، وبعدين بقى ما انا عمال اعمل لك كده ومن ايه يا شوف بقى مخنوق انت ازاي، شوف انت مخنوق ازاي، وانت عمال يتكلم ولا في دماغك ولا في دماغك. ها لكن بقول لك ان كل النعم دي مصيرها الى الزوال. ليه؟ لان انت مروح، مش انت ميت. الله قبل ما يخلقنا حكم علينا بالموت، سورة الرحمن قال كل من عليها فان ايه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. اخر سورة القصص ولا تدعو مع الله الها اخر لا اله الا هو كل كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعوا. سورة الانبياء لا سورة الزمر الاول، سورة الزمر جميلة اوي، ربنا بيقول لسيدنا النبي هو حي عليه الصلاة والسلام انك ميت وانهم ميتون. زعل سيدنا النبي؟ ها لا، ما دي حقيقة، دي حقيقة. حتى ربنا فين؟ سورة الانبياء يقول له وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، ما حدش خالد في الدنيا. ها افإن مت يا محمد عليه الصلاة والسلام، افإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت. ها ونبلوكم نختبركم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. كل النعم مصيرها إلى الزوال، لأن أنت رخر إيه؟ مروح. عشان كده بقى هو هات لي أي نعم، أي نعم. شفت هتحط في التراب؟ نسأل الله حسن الختام، نسأل الله الشهادة يا رب، يا رب الشهادة سبيلك يا رب. هم لسه هيقعدوا يغسلونا ويكفنونا ويستروا عوراتنا إيه ده؟ ده العقل اللي يتوكل على الله، العقل اللي يحرم ربنا شهيد والله. ده يعني يا رب يا رب انت عالم يا رب. المهم عشان بس ما نخرجش عن موضوعنا، يبقى انت بتنزل تربتك، يبقى كل النعم بتروح بقى، نعمة القلب والكرشة والفشة والرجلين والدرعان والعينين، والدود هياكل فينا اكل، وجبة شهية للدود، الدود ياكل فيك اكل محترم. يبقى النعم راحت. عشان كده ربك عز وجل لما من علينا ما منش علينا الا بنعمه واحده، اللي هي نعمه الاسلام، لان دي النعمه الايه الباقيه. كل النعم مصيرها الى الزوال وتبقى النعمه دي. قال الله عز وجل سوره المائده اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم، استنى واتممت عليكم نعمي، جمع نعمه. ماشي صح، احنا قلنا وان تعدوا نعمة الله ايه لا تحصوا، لكن ربك لا، ما قالش واتممت عليكم نعمي، لا، قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام اهو دينا، ورضيت لكم الاسلام دينا. شوف نعمة الاسلام، هذه النعمة الكبيرة، النعمة العظيمة، اعظم نعمة، اكبر منا من الله عليك. خلي بالك ما تلخبطش، بقول اكبر منا من الله عليك، مش منك الى الله. النهارده نزلت مني على ربنا، والله والله نزلت مني على ربنا النهارده، وتيجي تنصحهم يبقى لك انك انت اللي غلطان. واحد ما بيصليش يوم الجمعه، تعال اكلمه كده اقول له انت ما بتصليش ليه بقيه الصلوات؟ يقول لك احمد ربنا. بص احمد ربنا، انت اللي تحمد ربنا مش انا، احمد ربنا. انا ساكن في عماره ما فيش واحد فيها واحد الله. انا بنزل اصلي الجمعه كلهم نايمين لسه، ابقى انا ولي من اولياء الله ولا لا؟ اطلع نفسي من اولياء الله على صلاه جمعه، بمن على الله اهو. وانت يا اختي البيت الطرحة وتغطي تقول لك انا احسن من غيري، انا احسن من غيري، ما عملتش حاجه غلط، انا ماشي اترقص في الشارع بس لكن انا احسن من غيري، احسن من غيري. ما نعرف واحده شغاله مش عارف ايه، واحده بتعمل غلط، لا لا لا لا لا. الناس بتمني على الله. فاكر لما قلت لك كل واحد بيهندس نفسه ومني نفسه وقاعد مبسوط؟ اللي بيشرب سجاير يقول لك احمد ربنا احسن من ايه؟ من الحشيش. واللي بيشرب حشيش يقول لك احسن من الهيروين. واللي بيشرب هيروين يقول لك ايه؟ هتستغرب بقى، طب ده هيقول ايه بتاع الهيروين؟ يقول لك بص انا اصلي يعني بتقي الله، بعرف ربنا كويس قوي. انا باذي نفسي ما باذيش حد، لما اذي نفسي. وتخيل ان هو عقل منطق، هو بيتكلم بمرض يعني ابطل هيروين واروح اضرب في الناس؟ رد عليا، امسك سيف وامشي بالشارع وابقى على راسي ده. خلينا انا ايه مع نفسي، ربنا ما يحبش اللي يهزم العباد. انا بقى كريم في اجزاء نفسي، ينفع الكلام ده؟ ينفع. الناس بتفترض ان الاصل فيها الحرام، يوم ما يعمل حلال يا دي الهنا. عارف ازاي؟ زي حياتنا النهارده، حياتنا النهارده بتاع الجرايد تقول لك ايه؟ في واحد ايه ده؟ لقى فلوسه وجابها، والله العظيم فين ده؟ الرجل الامين، الرجل الامين يسلم على جائزة الرجل الامين. ايه عمل ايه ده؟ لقى فلوسه وجابها، والله إيه؟ فين هو؟ ايه شكله؟ الله، كأن العملية ايه؟ شفت الخيبة؟ يبقى كأن الناس بتفترض ان الاصل فينا الحرام، يعني الاصل فيا ان انا ازني واقتل وسد دين وابقى حالتي بالبلا. انا بقى ما بعملش كده. يا سلام، ده انا والي من اولياء الله. تصدق انا بقى الله، ده انت الاصل فيك انك ما تعملش كده. عشان كده ربنا لما من علينا بقى، مش المنه مننا الى الله، لا، قال الله في اخر سوره الحجرات: يمنون عليك ان اسلموا. دي قبيله اسد دي اللي جت لسيدنا النبي عليه السلام، بتقول له على فكره يا محمد عليه السلام، احنا القبيله الوحيده اللي اسلمنا من غير ما يكون بيننا وبينها قتال، فاحمد ربك يعني وخليك حلو كده. ينزل القران يصحح المفاهيم. لا، يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم. صح ايه؟ بل الله يمن عليكم. خلي بالك، بص، بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين. الله، ان كنتم صادقين، يبقى المنه من الله. المنه من الله. ولذلك الله تبارك وتعالى بيقول ايه؟ سوره الانعام، بص الايه، ركز معايا شويه. فمن يرد الله ان يهديه، فمن يرد الله ان يهديه يعمل ايه؟ يديله بقى عماره، ويديله بقى حته ارض في العجمي عشان يبنيها مصيف، ويديله رصيد في البنك. فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، يوم يهتدي. الايه دي بتفكرني اول ما بدانا نلتزم جديد سنه 69 كده، وانت داخل على السبعينات، وبدانا ايه؟ نعرف احكام الاسلام. طبعا بقى شباب ضايع بقى، كنا شباب اي كلام، شباب هجر، رجاطين رقاطين. جيل الثوره، احنا مواليد الثوره، انا مواليد 51 والثوره 52، يعني اعتبر انا جيل الثوره، احنا عيال الثوره. لما بدانا نلتزم بقى، سجنات ومسارح وافلام وطربات واي حاجه، لما بدانا نلتزم بقى بقينا نعرف احكام الاسلام، يوم كل يوم نقول الله، ايه ايه ده؟ هو السينما واللي فيها دي والافلام دي ده حرام؟ الله، هي اللي تلبس قصير حرام؟ الله، هو يعني انا لما امشي مع واحده وماشيه بريئه، انك انا ماشي معاها ماشيه بريئه زي اختي عادي، يعني عادي ما فيش حاجه، انا قلبي نظيف والله، اسالها حتى هتلاقي قلبها نظيف، هي نظيف وانا نظيف، احنا الاثنين نظيف، اوعى تكون انت اللي وحش، طلعك انت اللي وحش هو نظيف. شفت الخيبه؟ والله الله، يعني لما نعمل كده حرام؟ الله، يعني انا لا، الله الله الله، صدمات. بقينا ناخد ايه؟ بس الحمد لله الواحد كان يعرف الحكم، ونرجع ايه؟ نرجع فرحانين فرح من الجامع، ونروح البيت، ماما ده النهارده بيقولوا اوعى ماما تكلمي على حد ترى مره من الرجاله، لحظه ده اللي تحط ايدك في ايد راجل مش حلوه، مين يا ابني اللي قال لك الكلام ده؟ مين يا ابني اللي كذا كذا؟ مين؟ كل حاجه نعرفها كنا بنعرفها بحب مش بقرف. وفي ناس النهارده كده لما تيجي تقول له والله يوه بقول لك ايه؟ اكتر اكتر انا حلو وبتاع ربنا وبصلي، ما مش عايزين تعصب بقى، بص عايزين تعصب، عايزين تعصب. الدين الدين يسر اخويا، الدين حلو، الدين حلو، خليك حلو حبيبي، بلاش يا خد بالك بقول لك ايه؟ بص ايه؟ ما عندوش خلق، ما عندوش حرارة، هو خد دينه من التلفزيون ومن الجرايد وهو هو صح وانت غلط، بس خلاص هتتكلم في ايه؟ ما مش على الساعه، ما انا مش عارف، واخد بالك؟ كده للاسف. انما ربنا لما قال فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام. شوف، طب ومن يريد ان يضله والعياذ بالله، بص خلي بالك، يا رب عافينا يا رب، يجعل صدره ضيقا مش تماما حرجا. الله، طب والكلام اللي انت بتقوله ده النهارده هينزل ازاي؟ الله ازاي تقول ايه زي دي؟ لا تجدن اشد الناس عداوه للذين عملوا اليهود. ايه ده؟ مين الاكل؟ ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ ده الكلام ده ضد معاهده السلام، ضد السلام، ضد لا لا لا لا لا الكلام ده لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يعني يعني يعني مراتي هتلبس الحجاب اها اللي هو البتاع اللي بيلبسوه ده وانا امشي جنبها في الشارع وهي متغطيه لا لا لا ما تجيش ظهرك اسود. انت بتقول ايه؟ انت بتقول ايه؟ ده الراجل متحرج انه يمشي مع مراته وهي متغطيه. والله العظيم بيحصل. يقول لها لو اتغطيتي ولبست الطرحه تمشي قدام ولا تمشي ورا، انا ما امشيش معاك. ليه؟ الله لا شو على ايه؟ لا اقول عليك ايه بقى بتغطيه؟ لا الله الناس لا الناس ياكلوا وشي. انا لما بمشي معاها بتبقى متمكيشة. لا الله الناس لا الناس ياكلوا وشي. انا لما بمشي معاها بتبقى متمكيشة ومتوضبة. الناس كلها بتبص لي كده اقول لهم انا جوز انا جوز تابع عايزين تابع بصوا عامله ازاي؟ يقوم انا اغطيها. الله شفت المصيبه اللي احنا فيها ناس؟ شفت المصايب؟ ها؟ ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا ايه؟ حرجا. بص الايه كانما يصعد في السماء. دي بقى نظريه علميه سبحان الله، والقران قالها بطريقه بسيطه قوي قوي قوي قوي. بقول لك احنا هنا على الارض الضغط الداخلي من جوه يعادل الضغط الخارجي من بره. فقاعدين عايشين اهو. لما تنزل تحت الضغط الخارجي يزيد. عشان كده لما تنزل تحت تتخنق. تحس ان ايه؟ جبهة المكتوب انزل تحت خالص خالص خالص. تطلع فوق العكس، الضغط الداخلي يزيد. عشان كده يقول لك لازم في الطيران في ضغط معين جوه الكابينه وجوه الطياره. والا ممكن امعائك تطلع من بقك ومن ودانك. لو ضغطت من جوه كتير يضغط. لما تطلع فوق او كانما يصعد في السماء. لكن المسلم لما بيعرف حكم من احكام الله بيعمل ايه؟ قول اللهم لك الحمد والشكر يا رب. عرفت حكم من احكام الاسلام لاحسن كنت حق الله في الاخره. وبعدين اقول الله هو هو هو رب ده كان حرام. انت لسه بتسال؟ انت ما كنتش عارف كان حرام ولا حلال؟ شفت الخيبه؟ عشان كده المسلم ايه؟ فما يريد الله ان يهديه ويشرح صدره للايه؟ للاسلام والاحكام. كان معانا اخ ربنا يكرمه يا رب ويبارك له. وكان ايه؟ كان بدأ يلتزم جديد يعني. فهو ما كانش في الاسكندريه. يعني كان في الاسكندريه بس مش قاعد يعني في المدينه الجامعيه بره. فكان يجي كل جمعه خميس وجمعه في الاسكندريه. فكان بقى ما شاء الله الاسلام بقى والدين صح بقى طيب. فكل اسبوع راجع لاهله بحكم الدين. فامه بقى مترقبه الموقف بقى كل ما يرجع تقول خلي بالكم من الولد. لا عشان هيرجع لنا اكيد بحاجه النهارده. رجع كده الخميس فعلا ايه يا ماما ما تحطيش لي زيد واجي بعد كده وتسلمي عليه وبتاع ربنا يستر. جاب لنا النهارده الايه؟ السلام. الخميس اللي بعديه يا ماما تمثيليات ومفابلات وكده كلام فارغ وكلام حرام ما يصحش وبتاع. ماشي يا ابني ربنا يستر. بيقول بقى الخميس اللي بعديه رجع متاخر وكان ما صلاش العصر. فده المغرب داخل هو عايز يلحق العصر بسرعه قبل المغرب ما يخش عليه. فعشان مش قاعد في البيت على طول مش واخد باله من القبله يعني مش حافظها قوي. فتلخبط عشان يصلي بسرعه نسي عطى ظهره للقبله وبيصلي العصر ومش واخد باله. فامه بتقول لابنها الثاني خش هات شوف النهارده الخميس جايب لنا ايه. فدخل بص عليه طلع يجري الحق يا ماما ده غير القبله. اتغيرت القبله اتغيرت في 15 شعبان لكن هو مش واخد باله فراح معدل ايه؟ فاللي عايز يتلكك هيتلكك يعني واخد بالك. انما اللي ربنا سبحانه وتعالى شرح صدره هيعمل ايه؟ يعرف حكم جديد من احكام الاسلام تعمل فيه ايه؟ تقول الحمد لله والتزم. مش هقول بقى ايه؟ والله هو الكلام صح. بقول لك الكلام صح. بس ما دام قال لك بس هيلغي اللي فات. بس مين بيعمل كده النهارده؟ يا ريت بص قلبه على الاسلام قوي. يا ريت يا ريت الناس كلها تعمل كده. زي اللي بيشرب سجاير يقول لك يا ريت الناس كلها تبطل. الله ده اعمل لك كده. الله الا اللي بدات الناس تنظف. ما بطل انت. ابدا بنفسك انت، انت مالك ومال غيرك. الله يقول في سوره الانعام ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما قولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تدعمون. وسورة مريم يقول ايه؟ إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم كلهم صح لكن آتيه يوم القيامة فردا فردا. تصور ان احنا نقول كل واحد بيتعلق من عرقوبه فعلا كل واحد هيبقى قدام الله لوحده. فانت مالكش دعوه بغيرك، انت مؤمن ولا لا، انت مقتنع ولا مش مقتنع، شو الدنيا دي كلها ما بتعملش وانا مقتنع بالصح وده حلال والله امر بيه خلاص اعمله. يا فمن يريد الله وان يهديه او يشرح صدره للاسلام اهل وهكذا. يبقى دي اكبر نعمه من نعم الله عز وجل علينا اللي هي نعمة الايه؟ عشان كده ربنا امرنا جميعا ان نكون مسلمين. ده امر سورة الزمر وانيبوا الى ربكم ارجعوا الى الله واسلموا له. سورة الانبياء في اخرها اسلوب انشائي نوع استفهام لكن المراد منه الامر. قل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد. السؤال فهل انتم مسلمون؟ فهل انتم مسلمون اي اسلموا لله؟ فالمراد منه الامر الاستفهام ده اسلموا لله. فهل انتم مسلمون؟ هل اسلمتم لله عز وجل؟ الله تبارك وتعالى في سورة النساء يقول فلا وربك لا يؤمنون. طب ربنا بيحلف ليه؟ بيحلف علشان يعلمني ويعلمك ازاي نحلف. ادي واحد. اثنين بيحلف علشان يعظم ان بيحلف فيه او يلفت الانظار الى ما فيه من عبرة وعظة. يعني لما اقول لك والشمس وضحاها بص في الشمس كده مش تبصر عشان هتعمل يعني فتفكر في الشمس لو بعدت عننا ملي نتجمع ولو قربت مننا ملي نتحرق سبحان الله. طب ومحطوطه كده ازاي؟ في بعض البهايم مع احترامنا للبهايم يقولوا محطوطه كده باي لك. قلنا بتاع لك انت روح ده محطوطه باي لك كده باي لك وانت موجود باي لك. قال يعني كده بالحظ كده بدون اي كلام يعني بالله عليك ينفع كده؟ ها؟ في حاجه اسمها كده بالحظ؟ ها؟ يا سبحان الله. شوف وبعدين بقى عشان يعظم فلا وربك تعظيم الله وزي ما قلت في الاول عشان يعلمني ويعلمك لما نيجي نحلف نحلف بمين؟ ده المسلمون النهارده حالهم ايه؟ يا الله بص الاثنين كده قاعدين مع بعض بيتكلموا ها؟ واللي عمال يحلف ان كان بيشرب ميه راح كاتب له ميه يقول له مش عارف على النعمه هات النعمه. طب بتكب النعمه ليه؟ اذا كانت دي نعمه بتكب عليه مثلا يعني الراجل عمال ياكل راح له العيش هات العيش الماء. طب انا مش هاكل رغيف دلوقتي انا عايز تقطعه ليه؟ عينك بيقول لك ما تقطعوش وهي دي النعمه وحياتك عني هات عينيا تربه ابويا شنب امي والميه الطاهره على حرام من ديني على حرام من دين محمد والعشره دول والنعمه والختمه. لو العشره دول ما عملتش عشره يقول لك ايدك اطلع فيه ايدك يقول لك والعشره دول قال يعني خمسه وخمسه. ده كلام ده كلام يا مسلمون. يعني ابليس لما يحلف يحلف بالله وهو مشرك وانا يا موحد احلف بغير الله؟ ابليس لما حلف في اخر سوره صاد قال ايه؟ قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. وانا يا موحد عمال اقول له تربه ابويا ناهيك بقى على اللي بيقول بالطلاق وطلاق بالثلاثه وطلاق باثنين ونص وعلى الحرام من دين وتحرم علي عشتي اكون على دين النصارى على الحرام من دين محمد ايه الدين ايه ايه ايه ايه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا اله الا الله. والحديث الثاني من حلف فقال في حلفه اني بريء من الاسلام فان كان كاذبا فهو كما قال وان كان صادقا فلن يرجع الى الاسلام سالما. ما دور شوف راح فين بقى. قال ايه يحرم يحرم اللي انت اللي حرم انت اللي حرم. وفي ناس تقول لك على الحرام ايه على الحرام يعني؟ يعني ايه على الحرام؟ فكر شويه كده. علي الحرام يعني يلزمني الحرام؟ طب ما تقول عليها الحلال مثلا يعني يلزمني الحلال ان انا ان شاء الله اعمل كذا كذا واصلي وابقى مثلا يعني اشمعنى الكلام الخايف ده؟ يعني ابليس لما يحلف يحلف بالله وهو مشرك، وانا يا موحد احلف بغير الله؟ فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. استناني بقى، بص الايتين الجايين، ويسلموا بص كلمتين، ويسلموا لازم تسلم لمين؟ فلا ربك لا يؤمنون لغايه ما يسلموا تسليما، المفعول المطلق، لابد ان تسلم لله، لابد. واحد يقول لي طب ما احنا مسلمين لله، هقول لك سؤال بقى، ايه معنى الاسلام؟ ازاي يعني انت مسلم لله؟ الحمد لله، لا اله الا الله، محمد رسول الله. استنى، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله، ها؟ وفي بعض الكفار بيقول لك ماشي نقول لا اله الا الله محمد رسول الله ونطلع بيها البطاقه، وانا اللي في دماغي في دماغ. انما اللي يفرق ايه بقى؟ خلي بالك، خلي بالك الحته اللي جايه دي، بص معنى الاسلام عشان اسالك بقى، انت فعلا مسلم لله ولا لا؟ احنا لو في معركه، مثلا معركه مع اليهود اللي جايه دي، لان ربنا اللي قال، اصل كلام الله لازم يتنفذ، وكلام سيدنا عليه السلام ايه؟ حق. لا تقوم الساعه حتى يقاتل المسلمون اليهود. هتروح من الكلام ده فين؟ هتروح من الكلام ده فين؟ كنت مسلم بتامن بالكلام ده. حتى يقاتل المسلمون الايه؟ اليهود، حتى يختبئ اليهودي من وراء الشجر والحجر. فيقول الشجر والحجر، ربنا يخلي الشجر والحجر ينطق. يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعال فاقتله. الا الغرقد، نوع من شجر له شوك يزرع في بيت المقدس، وبيزرعوه دلوقتي. اليهود بيزرعوا، زرعوا حوالي 2 مليون عشان يتداروا وراه، يبقى عارفين ان الايه؟ المعركه جايه جايه. تقول لي بقى السلام ودفع عجله السلام ومزيد من السلام، نقول لك براحتك، لكن كلام ربنا اللي ايه؟ اللي هيسمع. سلام فين؟ المهم بنقول لو احنا في معركه، افرض احنا في معركه. وانت شفت واحد من الاعداء بيهرب. رحت معمر الرشاش بتاعك وجريت وراه. هتقول له ايه؟ كلمه. سلم، انا عايز اسمعها. هتقول له ايه؟ اهو سلم، انت معمر رشاشك سلم. هو حاجه من الاثنين، يا هيسلم يا مش هيسلم، مش عارف هيجي يسلم عليك كده. لا، سلم يعني ايه؟ هذه اللي انا عايز اقولها بقى. معنى الاسلام اهو اهو، معنى الاسلام هو ايه؟ الاستسلام، ايوه، الخضوع، الانقياد، ايوه، التسليم المطلق لاوامر الله عز وجل. هو ده معنى الاسلام. زي مثلا انا جبته لك ده، انت بتطلع تجري وراه تقول له سلم، هو هيسلم. ها؟ قال لك انا سلمت، انا سلمت. ما سلمش هتخلص عليه وخلاص انتهي كده. لكن لو انا كده سلمت هتقول له اديني اماره، اديني علامه انك سلمت، هيرفع ايده فوق، يبقى كده ايه؟ سلم. هيحط ايده على دماغه، يبقى كده ايه؟ سلم. خلاص كده؟ يعني ايه سلم بقى؟ ها؟ بص، يعني افضل واقف كده، ما اتحركش، لان انا مسلم. هو بقى اللي يحركني، قول اقعد، قوم اهو، لف كده، حط وشك في الحيط، اقعد، تعالى، روح، اعمل. اللي مسلم هيعمل ايه؟ هينفذ. معايا؟ خدت بالك من المثل ده؟ ولله المثل الاعلى. انت الكلام اللي انا قلته لك ده. ها؟ قل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد فهل انتم مسلمون؟ ها؟ اسلمتم ولا لا؟ اسلمت لله. اديني اماره. لا اله الا الله محمد رسول الله، لا معبود بحق في السماء والارض الا الله. معبود يعني ايه؟ يعني مطاع. مطاع يعني ايه؟ يعني سمع كلامه. افعل الحلال لا تفعل الحرام. فاللي يستمع كلامه تفعل ولا تفعل يبقى مطاع، والمطاع معبود، والمعبود اله، والاله هو الله. ها؟ فاللي بيقول انا مسلم، انا سلم لمين؟ سيدك ابراهيم بيقول لربنا ايه؟ ربنا واجعلنا مسلمين لك، هو وزنه اسماعيل، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. لك كيف رايح مين؟ أهو تسليم لله أهو. سيدنا يعقوب قبل ما يموت، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ أربع عايز يطمئن على عياله. هو ده بقى اللي عامل عياله التوحيد، إنه ما يخافش عليهم بعد الموت. مش اللي سايب لهم وعامل لهم والعيال هيتنحوروا في بعض، لا أهو. ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. مسلمون أهو. أهو. عشان كده ربنا في سورة آل عمران قال إيه؟ أفغير دين الله يبغون؟ الناس عايزة إيه غير دين الله؟ وله الهي رايح مين؟ وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. طب كرها إزاي؟ طوعا واحد عايز يبقى مسلم والثاني مش عايز يبقى مسلم وحر، لكن كرها كلنا خاضعين لنظام الله. يقدر حد ما ياكلش؟ طب يقدر حد ياكل وما يخرجش؟ تقدر ما تنامش؟ ها؟ تقدر ما تموتش؟ شفت إزاي؟ ها؟ الشكل غصب عنك فيه. لكن معنى الاسلام الاستسلام والخضوع والاذعان والانقياد والتسليم المطلق لاوامر الله. انت سلمت لله؟ انت مسلم؟ مسلم. اديني اماره. لا اله الا الله. ما بسمعش كلام حد الا الله. مين اللي قال لك؟ محمد رسول الله. طب بص خليك رافع ايدك كده واستنى بقى. ايوه يا رب مطلوب مني ايه؟ 5 صلوات في اليوم والليله. تقول ايه؟ شفت ازاي؟ ها؟ طب واحد بقولك انا سلمت لله 5 صلوات يا كتير اوي، 50 3 ينفع ده؟ ده مسلم ولا بتستهبل؟ شفت ازاي؟ ما ينفعش. مسلم يبقى مسلم، مفيش نقاش. ها؟ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. كده على طول 5 صلوات من يوم والليله. تقول ايه؟ حاضر. تحجب زوجتك؟ حاضر. تبر ابوك وامك؟ حاضر. تصل الرحم؟ حاضر. طبعا كل ده انا بقوله فيه ادله من القران بس عشان الوقت. تحسن الى الجار؟ حاضر. تغض بصرك؟ حاضر. تاكل من حلال؟ حاضر. ده حاضر حاضر حاضر في ايه؟ افعل الخير ولا تفعل الشر، لا تزني، لا تسرق، لا تقتل، ما تشركش بالله، ما تكذبش، ما تنافقش، ما تاكلش اموال الناس. حاضر حاضر حاضر حاضر. يبقى هو ده الايه؟ الاسلام. انما تقول لي انا مسلم ومش هعمل، قال لا. يبقى الاسلام ايه ده بقى؟ يبقى اسلامك ده موضوع ثاني بقى. لكن الاسلام اسلام الخضوع والاذعان والانقياد والتسليم المطلق لاوامر الله. ولذلك مش انت مسلم؟ طب لما تيجي تتجوز هتتجوز على ايه؟ على الاسلام. شفت ازاي؟ ها؟ على كتاب الله، ها؟ وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا راح اخد بيتك، لا بتقعد تقول لي هتعملها ازاي ولا هتلبسها ايه ولا هتجمعها ازاي ولا لا مفيش كلام من ده. خد يا ابني بيتي على كتاب الله وعلى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحاضرون يشهدون بذلك والله خير الشاهدين. يلا توكل على الله. ها؟ يبقى انت اهو واخدها بالاسلام. يبقى عظمة الإسلام إنه إيه؟ شامل للحياة كلها ولا جزء من الحياة؟ لا. قال الله وأنا هسلم ربنا في حتة مش هسلم في حتة. فاكر لما كنا بنتكلم عن دروس رمضان قلنا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الإيه؟ الصيام. هو اللي قال كتب عليكم الصيام؟ قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. اللي امن بالصيام يامن بالقتال لان الاثنين فرضهم الله. ها؟ يقول الله عز وجل في سوره البقره يا ايها الذين امنوا، ايوه يا رب، ادخلوا اي التزموا، ادخلوا بالسلم اي بالاسلام كافه. يعني ايه؟ يعني خش بالاسلام كله، ما تلطش، ما تاخدش حته وتسيب حته. قال الله في سوره الانعام قل ان صلاتي، اصلي من صليه، ونسكي، بسم الله الله اكبر الكبش، ومحياي حياتي كلها ومماتي، كل ده مين؟ لله، مع احد لا شريك له. ده بمزاجك وبذلك امرت وانا اول المسلمين. يبقى انت بتاخد الاسلام ايه؟ كله. تاخد الاسلام كله. هذا عظمة الإسلام. يبقى اللي بياخد الاسلام كله بيعيش في نعمه الاسلام. بقول بيعيش لان ممكن تكون معاك نعمه، ها معاك نعمه صح، بس انت مش حاسس بيها ولا هتحس بيها. ليه؟ لانك مش عايش فيها. خلي واحد ربنا عاطيله فلوس، معاه فلوس كتير جدا، فلوس كتير جدا، وعمال ياكل في عيش مكسر ولابس هدوم مقطعه، ويقدر يشتري عربيه واحدث موديل، وعمال جاي يركب والمصلط ويتحشر ويمشي على رجله، ده حاسس بنعمه الفلوس. لكن معاه فلوس ولا معاهوش؟ معاه. لكن فين هي اثرها ايه؟ بالظبط كده. تعال على واحد يقول لك يا بختنا بالاسلام، احنا مسلمين وموحدين شباب والبطاقه اهي مسلم، وتعالى بص في حاله، لا بيصلي وبياكل حرام ومراته عريانه وبناته حرايه في الشوارع، ولا عنده فكره عن دينه، يقول لك انا مسلم. طب فين؟ حاسس هو بالنعمه دي؟ لا مش عايش فيها. امال امتى تحس بالنعمه؟ لما ايه؟ لما تعيش فيها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق حلاوه الايمان. مين؟ من رضي بالله ربا وبالرسول، النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ رسول الله، بالاسلام دينا. اهو اهو اهو، لان الله يقول في سوره ال عمران: ان الدين عند الله الاسلام. الدين ايه؟ يعني ايه الدين؟ الدين له اربع معاني في القران. الدين معناه الاخره، يوم القيامه يعني. مالك يوم الدين اهو، وكنا نكذب بيوم الدين. والدين يعني الخلق، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله، يعني على اخلاق صاحبه، فلينظر احدكم من يخالف. والدين الدين ثاني يعني النظام. سيدنا يوسف خد اخوه باليمين ثاني، كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ اخاه، ما كان ليأخذ اخاه في دين الملك، يعني في نظامه. كان زمان اللي يسرق يبقى عبد ياخذوه. ها؟ والدين يعني الاسلام اللي هو ايه؟ ان الدين عند الله الاسلام يعني ايه؟ يعني النظام اللي انا عايش فيه في حياتي، وعايز اقول في حياتي كلها، يكون ايه؟ يكون الاسلام. يعني ايه؟ يعني بصلي لله، ونظامي في البيت اسلام، لما تيجي واحده تزورنا تقعد مع مراتي انا اقعد مع الرجاله، وفلوسي بالاسلام، وعيني بالاسلام، وشغلي حلال بالاسلام، لبسي بالاسلام، اكلي بالاسلام، بايد اليمين بثلاث صوابع اقول ايه قبل الاكل، اقول ايه بعد الاكل، دخولي ضغط الميه برجل الشمال بالاسلام، اطلع برجل اليمين اقول ايه قبل الدخول، اقول ايه بعد الطلوع، بلبس باليمين، بقلع بالشمال، اقول ايه لما البس حاجه جديده، اقول ايه لما اسمع الديك، اقول ايه لما اسمع الحمار، اقول ايه، اقول ايه، اعمل ايه، اقول ايه، اعمل ايه، اهو ده الاسلام. اهو ده الاسلام. عشان كده اللي يحس بنعمه الاسلام اللي بينفذه، اللي بيطبقه. ومن عظمه نعمه الاسلام علينا، عشان كده ربنا مني بيه علينا بقى، ان الاسلام تعيش فيه وبعدين تموت عليه، تسأل عنه في قبرك، تبعث عليه للقاء الله، وتدخل به جنه الله. بسرعه نقول الخمسه دول، بتعيش بيه، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. بنموت عليه، سوره فصلت: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ساعه الموت بقى تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا، ما تخافش من اللي انت رايح له، ولا تحزنوا من اللي انت سايبه عيالك ومراتك وبيتك وغيطك، وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. نحن اولياؤكم، احنا معاكم في الحياه الدنيا اهو، ساعه الاختبار، ساعه طلوع الروح، وفي الاخره هتشوفها دلوقتي، ولكم فيها ما تشتهي انفسكم، ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. طب مطلع الاسلام، نزلنا تربتنا، ثلاث اسئله: من ربك؟ من الرجل الذي بعث فيكم؟ وما دينك؟ مش هقولك بتشتغل ايه؟ وخدت كام؟ ومخلف مين؟ وبتشجع نادي ايه؟ لا لا مفيش كلام من ده، ولا رتبتك ايه؟ وما دينك؟ تسال عن نعمه ايه؟ الاسلام. طب تعالى بقى تبعت عليها في الاخر سوره الانبياء: ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسا. يا رب، وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر. ليه؟ وتتلقاهم الملائكه اللي كانوا معاهم في ساعه الاحتضار: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. طيب تدخل فيها جنه الله؟ سوره الزخرف: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. أهي إيه ثوابهم إيه؟ خلوا الجنة أنتم وأزواجكم، أي أنتم وأمثالكم الذين عبدوا الله معكم. وزكاة الزوجة تبقى من باب أولى، عابدا لله يعني تبقى من باب أولى. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، أي تعيشون في سعادة وهناء وسرور تظهر آثارها على وجوهكم. ولما لا وإحنا في الدنيا نقول فلان ده باين عليه، باين عليه ابن عز. شوف عز الدنيا بيخلينا، أما العز الآخرة بقى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة كانحة تظن أن يفعل بها فاقرة، يعني عارفة على يقين أنها رايحة في 60 داهية. لكن نعمة الإسلام نعيش عليها ونموت عليها ونسأل عنها في قبرنا ونبعث عليها للقاء الله تبارك وتعالى. حتى عصاة المسلمين اللي دخلوا النار من أول سورة الحج، لما دخلوا النار عصاة المسلمين الكفار اللي في جهنم قالوا لهم إيه؟ ما أغنى عنكم إسلامكم. طب والإسلام عمل لكم إيه؟ ما إحنا الاثنين في جهنم سوا. لما خلصوا عقابهم في النار أخرجهم الله عز وجل وأدخلهم الجنة. عندئذ تمنى الكفار أن لو كانوا مسلمين، وربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. شوف ازاي؟ لأنهم شافوا في الآخرة اهي. إذا أيها الأحباب نعمة الإسلام، عايز تحس بعظمة الإسلام، عايز تحس بالنعمة، عيش فيها، عيش بيها، يوم ربنا يحافظ لك عليها. اللهم أحينا على الإسلام وأمتنا على الإسلام واحشرنا في زمرة المسلمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام على كل حال وحيد. اللهم آمين آمين آمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.